القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال دكتور زكي مبارك: إن كلمة طيبة تضاف إلى كلمة طيبة أشرف وأعظم من كنوز تضاف إلى كنوز، وإن جود الله بالفكر على بعض من يصطفيهم من عباده لهو أطيب الهبات وأكرم الأرزاق. علم. زكي مبارك. دكتور زكي مبارك علم من أعلام حياتنا الأدبية والفكرية في النصف الأول من القرن العشرين. ولد بقرية سنتريس منوفية في عام 1891، درس بالأزهر وتخرج في كلية الآداب، وكان أول من حصل على الدكتوراه في الفلسفة من الجامعة المصرية، وبعدها حصل على الدكتوراه الثانية من جامعة السوربون بفرنسا، ثم الثالثة من الجامعة المصرية. بدأت علاقته بالصحافة وهو طالب، ثم أصبحت ميدان معاركه الأدبية والفكرية مع معظم كتاب عصره، والتي اشتهر فيها بالعنف والتحدي والصراحة والسخرية اللاذعة، حتى سماه البعض الملاكم الأدبي في حياتنا الثقافية الحديثة. كانت السمة الأساسية لكل معاركه الدفاع عن أصالة الأدب والثقافة العربية والتراث الإسلامي، وكانت معركته دفاعاً عن العروبة واللغة العربية من أهم المعارك في تاريخ الثقافة العربية. له أكثر من 30 كتاباً، منها النثر الفني في القرن الرابع الهجري، التصوف الإسلامي، عبقرية الشريف الرضي، ليلى المريضة في العراق، اللغة والدين والتقاليد، والحديث ذو شجون. هذا بالإضافة إلى 5 دواوين شعراء. انتقل دكتور زكي مبارك إلى رحمة ربه في 23 من يناير عام 1952، عن حوالي 60 عاما. مثل. ما أوي إلا الله. مثل من أمثالنا الشعبية يضرب على سبيل التحذير من اغترار المرء بقوته، فمن كان قويا اليوم لابد أن يصيبه الضعف غدا، أو يسلط الله عليه من هو أقوى منه. هذه هي الحياة، لا قوة تبقى لمخلوق، وأنه ما أوي إلا الله. علم. العضلات. تكون العضلات ما يقرب من نصف وزن الإنسان، ويصل عددها إلى أكثر من 600 عضلة موزعة على مختلف أنحاء الجسم. تنقسم العضلات إلى 3 أنواع: عضلات إرادية، عضلات لا إرادية، والعضلة القلبية. العضلات الإرادية تتحرك بإرادة الإنسان مثل عضلات اليد والأصابع، توجد في مختلف أنحاء الجسم ويتكون منها لحم الإنسان. العضلات اللا إرادية لا يتحكم الإنسان في حركتها بإرادته، وإنما تتحرك تبعا للحاجات الطبيعية لأعضاء الجسم الداخلية. من أمثلة العضلات اللا إرادية العضلات الموجودة داخل القناة الهضمية والأوعية الدموية والقصبة الهوائية وغيرها من الأحشاء الداخلية. أخيرا عضلة القلب، وهي على درجة كبيرة من القوة والحيوية، حيث ترتبط حياة الإنسان ببقاء هذه العضلة متحركة أو مستمرة في الخفقان. طرفة. من طريف مواقف دكتور زكي مبارك أنه وخلال مناقشة رسالته للدكتوراه بجامعة السربون قال لأعضاء لجنة المناقشة من العلماء والمستشرقين: لقد جئت لكم لأصحح أخطاءكم ومفاهيمكم، فأرجو أن تعترفوا بالخطأ وأن تمنحوني الدكتوراه. فعلق المشرف على رسالته بقوله: أخشى لو حصل زكي مبارك على الدكتوراه أن يأتي لي مع السفير المصري ويطلب كرسي الأدب في السربون. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.